يقول لا ينظر إليهن ولا إلا أن يريد أن يشتري، وبشرط أيضا أن يأمن الفتنة. فإذا كان يريد أن يشتري الجارية وأمن الفتنة فلا بأس أن ينظر. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. هذا الحديث في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجة الوداع كانت في السنة العاشرة، وكان عليه الصلاة والسلام قد أردف أسامة بن زيد خلفه في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس خلفه في دفعه من مزدلفة إلى منى. وجاءت هذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وضيئة، وكان الفضل وضيئا أيضا، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه لأنه أعجبه حسنها. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك صرف وجهه. قال أهل العلم وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لا سيما إذا كان نظره نظر تمتع وشهوة. قد تكون الشهوة في هذا الموضع بعيدة من الفضل بن عباس، فإنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما، لكن قد يتمتع الإنسان بالنظر إلى المرأة الجميلة بدون أن تثور شهوته، لكن يعجبه أن ينظر إليها، ونظر الفضل من هذا النوع. ومع هذا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل صرف وجهه. قال النووي رحمه الله في هذا دليل على تحريم نظر الرجل إلى المرأة، وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو كذلك. كان قال قائل في هذا الحديث إشكال، وهي أن المرأة كانت قد كشفت وجهها والناس حولها. فالجواب على هذا أن يقال إن المشروع في حق النساء كشف وجوههن في الإحرام، كشف الوجوه، وهذه المرأة كشفت وجهها، ولعلها لم يبلغها وجوب الستر إذا كان حولها رجال، فلهذا بقيت كاشفة وجهها. وهذا الجواب كما سمعتم فيه شيء من الضعف، لأنه قال إذا كانت جاهلة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يخبرها ويقول غطي وجهك، ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون الجواب الأول ضعيفا. فالجواب على هذا أن نعلم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يباغت الرجل بالإنكار أو المرأة، وإنما يعلمهم رويدا رويدا، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها بعد ذلك وأوجب عليها أو أمرها أن تستر وجهها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها تصف حال النساء في الإحرام أنه إذا مر الركبان منهم من حولهم ثقلت حمارا، وإذا فارقوهم وإذا فارقوهن كشبت الخمار. وعلى كل حال يعني أعلى ما يقال في هذا الحديث أنه من المشكلات المشتبهات، لأن الإنسان قد يعجز عن الإجابة عليه إجابة أو الإجابة عنه إجابة مقنعة. والمعروف بل والواجب على أهل العلم أن يرد المتشابه إلى المحكم، وإذا رد المتشابه إلى المحكم فالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن المرأة لا يحل لها أن تبدي وجهها، فيجب أن نرد هذا المتشابه وأمثاله إلى المحكم. ثم على فرض أننا لم نصل إلى نهاية في هذا الأمر، أي لم نصل إلى اطمئنان في وجوب كشف الوجه تغطية الوجه، فإننا نجعله من قسم المباح. ومن المعلوم أن المباح إذا كان ذريعة إلى المحرم صار حراما، وذريعة كشف الوجه إلى كشف ما هو ما وراءه في وقتنا الحاضر قريبة جدا. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى البلاد التي سمحت لنفسها أن تأذن للنساء بكشف الوجوه. هل اقتصرت النساء على كشف الوجوه؟ الجواب لا، ما اقتصرت، بل أخرجت الوجوه والرؤوس والرقاب والنحور وما شاء الله. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية سدت الذرائع، قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. ولا شك أن كشف المرأة وجهها ولا سيما إن كانت جميلة شابة من أقوى ما يدعو إلى الزنا. فلذلك لا نشك في أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها وأن تحمل النصوص التي فيها اشتباه على النصوص المحكمة. وماذا يضر المرأة إذا سترت الوجه؟ هو لا يضرها في الواقع، وباتفاق المسلمين أن ذلك أولى لها. فإذا كان هذا أولى لها وكشفه على خطر وذريعة للبلاء والفتنة، كان كل عاقل لا يختار إلا ستر الوجه. فإن قال قائل الظاهر من نساء الصحابة أنهن ينتقبن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حين تكلم عما يلبس المحرم من الثياب قال ولا تنتقب المرأة، وهذا يدل على أن النقاب كان معروفا عندهم، فهل تأذنون للنساء بالانتقاب؟ قلنا لو نعلم أن النقاب سيقتصر على الحاجة أو ستقتصر النساء فيه على الحاجة لأذنا لهن بذلك، ولكن نعلم وبدليل من الواقع أن النساء لن يقتصرن على قدر الحاجة في النقاب. في اليوم هذا تفتح نقابا يبدو منه سواد العين فقط، في اليوم الثاني يبدو مع السواد البياض، في اليوم الثالث الأجفان، في اليوم الرابع الحواجب، في اليوم الخامس الوجنة، في اليوم السادس نصف الخد. ما تنتهي 10 أيام إلا والوجه سائر. هذا هو المعروف من تدهور النساء، هذا هو المعروف من تدهور النساء. ولذلك ما نرى أن نفتي للنساء بالانتقاب في عصر الحاضر، لما في ذلك من الشر والفتنة. ثم مع هذا ليتها تقتصر على النقاب المشروع، لكن تكحل العين، تكحل العين وتحمر الأجفان أو تصفرها حتى يكون شعرها كالذهب مذهب. نعم، ولا يكفي هذا أيضا، ما يكفي هذا، تجعل النقاب كالبرقع، أي أنه موشع مطرز يفتن وإن لم يكن على وجه امرأة. نعم، وهذا مشكل. لذلك يجب على الإنسان طالب العلم أن يكون عنده علم نظري وطريق تربوي يربي الناس يشوفوا ايش النتائج. هذا ليس بواجب الاتفاق، أعني كشف الوجه، وليس بسنة بالاتفاق رحمك الله. هذا ما هنالك أنه مباح، فإذا وجدنا أنه يترتب عليه مفاسد فإن القاعدة الشرعية في المباح أنه إذا عدا طوره صار إما واجبا أو حراما أو مكروها أو إيش أو مستحبا، لا مباحا هو طوره. إذن الإنسان العاقل يسوس الناس بما يصلحهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى تبعا لصاحبيه أن الطلاق الثلاث واحدة، يعني إذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا فهي واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافته، فكثر الطلاق الثلاث في الناس، والطلاق الثلاث محرم. لما كثر رأى بحكمته رضي الله عنه أن يمنع الناس من مراجعة نسائه، وقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه عنات فلو أمضيناه عليهم. إذن منع الناس من حق لهم، من حق قد يكون عظيما، ربما تكون المرأة هذه أم أولاده، ويكون هو فقيرا كبير السن أعمى أصم. إذا ذهبت عنه هذه المرأة التي قد حاشته وأولاده بقي أعزب، إن خطب لم يعطى، ومع ذلك كان عمر يمنعه هذا الحق خوفا من أن يتثايع الناس في أمر محرم. خذ مثلا آخر من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، لكن نظرا لخوف الفتنة ترك هذا الأمر. ولهذا الكعبة الآن الجانب الشمالي منها ليس على قواعد إبراهيم الذي فيه الحجر، لأن قريشا لما أرادوا بناءها وجمعوا لها ما جمعوا من المال قصرت بهم النفقة، قالوا لا بد من اختزال المبنى، من أين نختزله؟ قال اختزاله من عند الحجر ما يمكن. ليش؟ لأن فيها الحجر ما يريدون أن يغيروا عن مكانه. من الغرب ما يمكن لأنها تبقى غير كعبة، تكون مستطيعة. إذن ليس لها إلا الشمال، فقطعوها من جهة الشمال ووضعوا هذا الجدار المحجر، ولهذا يسمى الحجر. والعامة يقولون هذا حجر إسماعيل. إسماعيل وش عنده؟ قال هذا إسماعيل مدفون فيه. سبحان الله، إسماعيل مدفون في الحجر، الحجر ما أعرفه إسماعيل ولا أدرك. نعم، لكنه سمى حجرا لأنه حجر على باقي الكعبة مساحة الأرض. ولكن أكثر العلماء يقولون إن الذي من الكعبة 6.5 أذرع تقريبا، وهو كل المحوط 6.5 أذرع تقريبا، يعني منتهى والله أعلم من حين يبدأ التقويس. المهم الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما يحب خوفا من الفتن. فهذه المسائل يا إخواني وأنتم الحمد لله طلبة، يجب أن تلاحظ ما يصلح الناس، فإن العلم ليس نظريا فقط، العلم نظري وتربوي. والشريعة الإسلامية ما صارت إلا من أجل إصلاح الناس وتقويمهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. ما ظنكم لو جاءت امرأة جميلة كاشفة وجهها لوجدت هؤلاء السراد كأنهم نحل خلف اليعسوف يتبعونه؟ هذا أمر مشاهد، نسمع عن هذا كثيرا، تجده يقف إذا وقفت عند صاحب الدكان الغير يقف ما له شغل، يكلم صاحب الدكان ويمزح معه من أجل أن ترى مزحه وترى ضحكه وترى وما أشبه ذلك. نعم نعم. ما في بأس، لكن النقاب اللي في عهد الصحابة ما كان يتوافر بالشيء، تبدو العين. طيب هذا لا بأس، لأن المهم بس أن لا يبدو شيء منه من وجهه. نعم. أي طيب، هذا مثل اللي يفعلونها أهل الجاوة. هذا أيضا زين. أي إلا العين، هذا أيضا طيب، لكن مع ذلك أنا والله أتحرز من الإفتى بهذا، لكني ما أنكر على المرة اللي أرها هكذا، لأنه يعني تعرف المرة ناقص عقل. يعني الآن يقولون لي والله غريب، شيء عجيب، يقول بعض الناس الآن تحط شعره على الخلف خط نزر خط نصفر خط حمر خط، يعني شيء عجيب. ها يحط شيء أبيض. سبحان الله. نعم. السلام عليكم شيخ، يعني ما يشكل على أخوان أهل الهيئات يا شيخ؟ نعم. في الأسواق يعني وعظة النساء، يعني إيش القدر يا شيخ اللي ممكن مثلا، لأنه يعني يقول إذا أعطيتها مقفاة يعني ما نظرت إليها تسخر بي وتمشي. ولا لا لا، أنت لا تقول ولا، يعني أنت تقدر تقول كذا وكأنك تنظر الأرض، ما بيك تقول يا فلانة لا تفعل كذا، ما يصلح. انظر يعني، خل وجهك لها وخل بصرك في الأرض، اصرف بصرك بس ولا مان. نعم. ها نعم زين، ما يخالف نظر المناكير ولا نظر الوجه، لكن لا يهمك المناكير، المناكير على اسمه، المناكير جمع منكور كما ساحبت مسحوق. هنا ايش ينسح؟ ايش شاف المناكير في اظفره يقول انه ينسح؟ لا لا ما لا لا لا ما يمسح، ينصح ينصح. إيش؟ الوضو ما يمسك الوضو. كيف؟ الوضو يعني ما يمسك الوضو. يمكن تحت بالماء. إيه نعم. ولهذا تنهى المرأة أن تستعمل هذا ما دامت تصلي، لأنه يعني يمنع وصول الماء. إيه نعم. حدثنا عبد الله بن محمد. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد. قال أخبرنا أبو عامر. قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم. استفاد من هذا الحديث من المسائل الفقهية أنه إذا كان العاجز عن الحج لا يرجى زوال عجزه فإنه يحج عنه، وأنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل. طيب، وفي أيضا من فوائد الحديث أنه لا يشترط أن يعلم من أراد أن يحج عنه. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لها هل استأذنت منه، ولم يقل لها نعم إن أذن لك، ولأن الدين لو قضيته عن شخص بدون أن يأذن لبرئت ذمته. فهكذا أيضا دين الله عز وجل. ومن فوائده أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية، لقولها إن فريضة الله في الحج على عباده، ولم يقل لها إن أباك لا فرض عليه. فإذا كان الإنسان قادرا بماله لكن عاجزا ببدنه وجب عليه الحج أو لا؟ قادر ببدنه عاجز بماله، لا يا قادر ببدنه لا يستطيع، ما دمنا قادر ببدنه عاجز بماله، قادر ببدنه نعم اي يروح مثلا يكون خادم يمشي على قدميه، قد يكون في مكة مثلا اي ما يحتاج. يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس في الطرقات لما فيها من إحراج المارة والكشف عن أحوالهم والكلام عقب ذهابهم، فيترتب عليها أشياء غير مرضية. ولكن الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا أنه لا بد لهم من المجالس، فقال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فقالوا: وما حق الطريق؟ إلى آخره. وفي هذا دليل على أن المجمل لا يجب امتثاله حتى يبين، وأن المجمل في النصوص لا بد أن يبين بأي وسيلة ولو بأن يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن هذا المجمل. فقال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة: غض البصر حتى عن الشيء المباح. لو جاء شخص حامل معه باقة من الزهور أو ملقحا من الفواكه أو شيء، فغض بصرك عنه لأن ذلك يؤذيه. والثاني: كف الأذى القولي والفعلي. الأذى القولي مثل إذا أقبل الرجل مع الطريق قال: ها شوف اللي معه، وش اللي معه، وش هذا. والأذى الفعلي أن يمد أرجلهم في الطريق حتى يضيق الطريق. والثالث: رد السلام على من سلم. وسبق لنا أنه لا بد في رد السلام أن تقول: عليكم السلام، كما حييت به. الأمر بالمعروف، وهو كل ما أمر به الشرع، والنهي عن المنكر، وهو كل ما نهى عنه. نعم نعم. أما الأرصفة فليس الطرقات الظاهر الأرصفة هذه موضوع الجلوس عليها ما هي من الطرقات مثل عند عتبة الدكان إيه؟ نعم هذا مثل نقول إذا كان يضيق الطريق فلا يجوز أن يبقى فيه لا ما هو صحيح لا هو النهي عن الجلوس في الطرقات فرق بين الجلوس في الطرقات والخروج من البيوت قد يخرج الإنسان من البيوت ليأتي صاحبه نعم هذا الحديث أن صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخروج من مع الجلوس في الطرقات ثم قال بعد ذلك إذا أبيته هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفون رسول الله في حكم النهي أم لا؟ لا ما قصوا من إباء شرعي يعني نبيتم من حيث حاجته لأنه لما قالوا مجالسنا ليس منها بد نبيتم يعني الحاجة ولا ما يعبون الأمر الشرعي نعم باب السلام اسم من أسماء الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها حدثنا عمر بن السلام اسم من أسماء الله قال الله تعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام نعم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء في هذا دليل واضح على أن السلام من أسماء الله ولكن هل إذا قال القائل السلام عليك أيها النبي يعني الله عليك نعم ظاهر صنيع البخاري رحمه الله أن هذا هو المعنى لأنه قال السلام اسم من أسماء الله ثم قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها وعلى هذا القول فما معنى قول السلام عليك الله عليك يعني فما معنى الله عليك معناه أن الله سبحانه وتعالى يشفق عليك ويرأف بك ويرحمك وما أشبه ذلك فهو يقتضي عناية خاصة بهذا الشخص كل ما عليه والقول الثاني في معنى السلام عليك السلام أن المعنى السلامة من الآفات والنقائص عليك وهذا هو العقل والدليل على هذا أن الصحابة لما قالوا السلام على الله قبل عباده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام يعني السالم من كل نقص ومن كل عيب فدل ذلك على أن قول القائل السلام عليك والسلام علينا يعني السلامة من كل نقص وفي هذا دليل على أن الاسم الذي يوهم نقصا لا يمكن أن يكون في أسماء الله لأنك إذا قلت السلام على الله أوهم ذلك أنه يمكن أن يتصور فيه النقص فتدعو الله بالسلامة له من ذلك وهو سبحانه وتعالى لا تكون أسماؤه إلا حسنا ومن ثم نقول إنما يضاف إلى الله من هذا اسم وخبر والخبر منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز فالاسم كله خير كله حسن ولا يوجد اسم من أسماء الله ليس مشتملا على معنى أحسن مو حسن فقط أحسن المعاني لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى ومن ثم لا يصح أن يسمى بالدهر لأن الدهر لا يحمل معنى حسنا ولا أحسن الدهر زمن وقت، والثاني خبر، والخبر منه ما يجوز الإخبار به عن الله ومنه ما لا يجوز. فإذا كان صفة كمال لكن قد يكون متعلقه نقصا، إذا كان صفة كمال لكن قد يكون متعلقه نقصا صح أن يخبر به عن الله لكن لا يسمى به. لماذا؟ لأن متعلقه قد يكون نقصا، وإذا كان متعلقه قد يكون نقصا لم يكن مشتملا على المعنى الأحسن. والثاني من الخبر ما يحمل معنى ناقص، فهذا لا يخبر به عن الله، ما يحمل معنى ناقص هذا لا يخبر به عن الله مطلقا. مثال الأول الخبر الذي قد يكون متعلقه نقصا، المتكلم المريد يجوز الإخبار بهما عن الله ولا يجوز تسميته بهما. لماذا؟ لأن موضوع الكلام قد يكون نقصا، وموضوع الإرادة قد يكون نقصا كذلك. لكن المتكلم من حيث الكلام ومن حيث الإرادة لا شك أنها صفة كمال، فإن من لا يتكلم أكمل ممن، فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن له إرادة واختيار أكمل ممن ليس له إرادة ولا اختيار، هذا لا أشكال فيه. فيجوز الإخبار به عنه لكن لا يسمى به. والثالث ما يحمل معنى ناقصا، فهذا لا يوصف الله به إطلاقا، مثل الأعمى، الأصم، الناقص، العاجز، هذا لا يمكن أن يخبر به عن الله أبدا. لماذا؟ لأنه لا يحمل إلا معنى الناقص، كله نقص، فلا يجوز الخبر به عن الله سبحانه وتعالى. السلام، إذا قلنا السلام على الله فإن الدعوة له بالسلام تتضمن أن النقص عليه جائز، أليس كذلك؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء بالسلام على الله، وقال إن الله هو السلام سبحانه وتعالى السالم من كل نقص وعيب. فالسلام صفة لازمة له. أما شرح تحية الله فقد سبق لنا. نعم. نعم. وش يقولون في هذا؟ المذياع يقول السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته. ها؟ ها؟ إيه المستمعات يردن، وحنا نرد أيضا، نرد لأنه قد قصدنا، ولكن إن شئنا قلنا عليه السلام أو عليك، لكن هو الآن يتصور نفسه أنه يخاطبنا السلام عليكم أيها المستمعون، فنقول عليكم السلام. نعم شيبة. شيخ البخاري ترجم الباب قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، فكيف جمع هنا بالتحيات وهنا قالوا وصف بالتحية، يعني قال السلام عليك أيها النبي. أين البخاري يرى أن السلام عليك أيها النبي في التحية يعني الله عليك، يرى القول الثاني، ظاهر صحيح أنه يرى القول الثاني. نعم. ألا يؤيد الحديث الشيخ السابق قول من قال أن الأمر إذا أتى في يعني في الأدب يكون إن النهي إذا أتى في الأدب يكون للكراهة ولا يكون للتحريم؟ أيهن إياكم إياكم وجود هذه الطلقات. هذا بس الرسول عليه الصلاة والسلام حذر، ثم هو نفسه قال إن كان إن أبيتم فأطلع حق، ما هو واضح، لكن على كل حال القول هذا جيد، يعني أن النهي أو الأمر فيما يتعلق بالأداب على سبيل الاستحباب فقط، لكن قد يكون أحيانا الوجوب مثل الأمر بالتسمية على الطعام، والصحيح أنه واجب. النهي عن الأكل بالشمال صحيح أنه حرام، إنما هو لا شك أنه قريب هذا، يعني القول بأنه إذا وقع في الأداب فإنه يعني يكون للكراهة في النهي والاستحباب في الأمر طيب جيد. نعم. قليل على الكثير. حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هذا واضح. والأمر والخبر هنا يسلم بمعنى الأمر، ولكن الصغير هل هو الصغير سنا أو الصغير مرتبة؟ الظاهر أنه الصغير سنا، أنه صغير سنا، لأن صغر السن علامة ظاهرة بخلاف المرتبة. وش دين مثلا هذا الرجل له مرتبة شرف وجاه أو علم أو ما أشبه ذلك، وأما الصغر بالسن فهو علامة ظاهرة. فالظاهر أن المراد بذلك الصغير سنا على الكبير. والمار على القاعد يعني الماشي على القاعد، والقليل على الكثير. طيب فإن لم يفعل، فإن لم يفعل سلم العكس، سلم الكبير على الصغير والقليل على الكثير، الكثير على القليل. نعم، والكثير على القليل. بقينا القاعد على الماشي، هل يسلم أو لا يسلم لأنه متجاوز، أو يقول على الأقل مثلا صبحك الله بالخير أبو فلان، أو مرحبا بأبو فلان. نعم، لأنه لا يتساوى المار القليل والكثير مع القاعد والماشي. فالظاهر أنه ينبغي إزالة الجفوة والقطيعة أن القاعد إذا مر به المار ولم يسلم أن يقول: كيف أنت يا أبو فلان، أو إن شاء يوبخه يقول: ما شاء الله وش الكبر. نعم. نعم. إذا لم يكن هجر فلا إثم، إذا كان ما في هجر ما في إثم. الأمر هذا الاستحباب، لأن الرسول قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فدل هذا على أن ما دون الثلاث جائز. الهجر مع ترك السلام هجر، ترك السلام هجر. نعم. الظاهر أنه أيضا يغلب الأظهر، العدد التميز فيه أكثر من التميز بالسن. يعني بعض الناس الآن يمكن تشوف تقول هذا له 30 سنة، وإذا له 50-60 سنة، وبعض الناس بالعكس تشوف تقول هذا له 100 سنة ولا سألته إلى 50 سنة، لكن العدد معروف محسوس. يعني فيغلب جانب العدد، يعني لو جاءنا مثلا 20 واحد، 20 واحد كلهم أعمارهم على 20 سنة، ومر بهم 10 أعمار كل واحد 40، أيهم اللي سلم؟ العشرة، العشرة لأنهم أقل. نعم. خالد. إذا مر الكبير على الصغير والصغير قاعد والكبير مار، ما في إشكال أنهم يسلم المار. هو الكبير المار هنا مسلم، قاعد مهم ما عبر حتى يسلم، يسلم على أهلكم. نعم. يسلم الراكب على الماشي. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب: يسلم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. باب يسلم الصغير على الكبير. اللفظ واحد هذا مع اللي قبله. أسانيد. نعم. قل أسانيد بس. الأسانيد. القاعد والماشي. نعم. ليه الماشي ما يسلم؟ القاعد ما يسلم. لأنه غير مار. لو قال السلام عليه. ما يستطيع. أستطيع. هو ممرور به. لكن كما قلت أنا إن يعني لو قال لو نبهه. لو نبهه حتى هو لو قال السلام عليكم ما يعرف الناس ان هذا سلام, يرون ان هذا من باب التنبيه. ولهذا تجد المار اذا قال القائد السلام عليكم يقول السلام عليكم انا والله نسيت ولا غافل ولا باب. نعم. اذا مر الرجال على نساء جالسات هل يسلمون عليهم؟ إيه هذه والله مشكله. لا ما يسلم, ما يسلم. اللهم إلا إذا كانوا من معارف مثل في بيته فهو سلم, لأن الفتنة هنا مفقودة. لكن بقي كل إنسان كل ما مر امرأة سلم عليها مشكلة, لا هذه يجب منعه. ها اي والله أنا أرى أنه يجرها ما ترد عليها إلا إذا كانت من معارفك والفتنة يعني ممتنعة. نعم خالد. عليكم بس. لما جاءت الرسل إلى إبراهيم قالوا إيش سلاما؟ قال سلام. ما فيه إلا ركن أحد الركنين الجملة. هنا ما في بأس, ما في بأس. يرد حتى العلماء بعضهم قال إذا قال سلام لم يجب, لكن غلط, مو صحيح. إذا قال سلام فإنه يجيبه. نعم. باب يسلم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. باب إفشاء السلام. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونص الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم, ونهى عن الشرب في الفضة, ونهى عن تختم الذهب وعن ركوب المياثر وعن لبس الحرير والدباج والقسي والاستبرق. الشاهد من هذا قوله وإفشاء السلام. إفشاؤه يعني إظهاره. وإظهار السلام يكون بوجهين: الوجه الأول أن يكثره كلما وجد سببه سلم, والوجه الثاني أن يعلنه ويظهره بحيث يسلم بصوت مسموع حي, خلافا لما فعل بعض الناس إذا سلم وإذا هو يسلم بأنفه وعلى وجه متماوت تكاد لا تسمعه. هذا خلاف إفشاء السلام. فإفشاء السلام له معنيان: المعنى الأول الأكثر منه ليظهر وتبين, والثاني أن يكون بصوت مرتفع حي, يعني وليس المراد مرتفع يعني مزعج, لكن يعرف أنه سلم عن طيب نفس وعن قوة ونشاط. وهذا شامل للرد والابتداء, شامل للرد والابتداء. يعني فالمبتدي يرفع الصوت والمجيب كذلك. طيب ما تقولون في رجل سلم برفع صوت حي نشيط فرد عليه الآخر بصوت منخفض بأطراف أنفه, هل يكون هذا الثاني قائما بالواجب؟ لا, لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا ما رد لا مثل ولا أحسن. نعم. طيب يا مصطفى. أحيانا نسلم على الناس نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول يا هلا حياك الله. نعم. الواجب رد عليه فعلا أنصحه أو إيه لا أنصح ولو غضب ولو غضب لأن هذا النصحة له لأن كثير صحيح من العامة معتدين هذا ها؟ نعم لا إن شاء الله كلها بالعلم ياسر. نعم شيخ حسن الله إليك بالنسبة يكون واحد جالس ويجي واحد ما سلم فيقول له عليكم السلام سأل يقول أما يقول أذكره أو يقول من باب التوبيخ. نعم له إما أن يقول السلام عليكم ولا نبو تنبيه عادي أحسن. حتى على المصلي إلا إن خفت أن يتشوش أو أن يرد عليك لأن بعض الناس قد يصلي وفيه نوع من الغفلة ثم إذا سمع من يقول السلام عليكم رد عليه. هنا كما أنه إذا سمع ربما إذا سمع أحد عطس وقال الحمد لله ربما يقول يرحمك الله لأنه غافل. هنا باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال